وإخراجه عن صيغة الأمر للإيمان بأن ذلك مما ينبغي أن يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاهير. فليبذل له الرحمن مثلا أتذكر إيه الأمر، فليبذل له الرحمن مثلا، لماذا؟ إشارة إلى أن هذا الإمهال أو هذا الاستدراج مما ينبغي أن يفعل لأنه تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. يمهلهم ويمد لهم في أعمالهم وأرزاقهم وأجلهم ليقطع العذر حتى لا يبقى لهم المعتقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعذر الله إلى رجل أنظره أو أمهله حتى بلغ 60 سنة، لقد أعذر الله إليه، يعني ما فتح له الحد بعد ذلك إذا كان ومد في عمره وأعطاه فرصة إلى أن بلغ 60 سنة. كل يوم تتجدد عليه نعمة الله في العمر الطويل، فرصة جديدة كي يساعد كي يتوب كي يفتح عليه الله، ومع ذلك يتنادى في الغيب. فبعد 60 إذا قبض الله 60 هل له عذر؟ أو بعد 60 مد له أعظم الفرصة كي يتوب وهو ما استثمر هذه يعني الفرصة. فكذلك هنا يقول تعالى: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليمدد له الرحمن مدا أي يمد له ويمهله بطول العمر وإعطاء المال. وإخراجه على صيغة الأمر للإذان فإن ذلك مما ينبغي أن يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاهير، كما ينزل عنه قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم، يقال هذا لأهل النار، أولم نعمركم، أولم نعطيكم العمر الطويل ونمد في أعمالكم، أولم نعمركم عمرا طويلا من شأنه أن يتذكر فيه من كان يريد أن يتذكر، أعطي الفرصة. أولا نعملكم ما يتذكر به من تذكر، يعني عمرا طويلا وزمنا مدينة وطرق واسعة كان يمكن أن تذكروا فيه. واضح. وجاءكم النذير يعني امتدت أعماركم حتى جاءكم النذير، إما جاءكم النذير يعني الرسول عليه السلام نذيرا وذكرا، وإما جاءكم النذير الشيب شيب الرأس، لأنه رسول من الله سبحانه وتعالى ينذر الإنسان باقتراب أجله وأنه الآن في نقطان وفي انحدار وفي اقتراب من الموت ومن القبر. كما ينطق به او هو للاستدراج، او هو للاستدراج فليمدد له الرحمن مدا استدراجا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايت الله يعطي العبد فهو مقيم على معصيه، يعني الانسان مصر على المعصيه والله يزيده من النعم، هو يزداد معصيه والله يزيده اعطاء وامهالا واضح وتمتيعا. فيقول: اذا رايت الله يعطي العبد وهو مقيم على ما فيه فاعلم انه استدراج. ثم تلا قوله تعالى: حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. وكما قال تعالى: انما نملي لهم ليزدادوا اثما، لان في حق هذا الكافر طول عمره تؤم عليه. لماذا؟ كلما زاد عمره كلما زادت سيئاته، وكلما زادت يعني عقوبه في الكفر، وبالتالي استحق عذابا اكثر. واضح. اما المؤمن فكلما زاد عمره وحسن عمله فهذا خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. اما الكافر اذا طال عمره وهو مقيم على الكفر فانه يستوجب قدرا من العذاب اكثر، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقيل المراد به هنا: فليمدد له الرحمن مدا، المراد بالامر الدعاء للمد والتنفيذ والامهال، اي فامهله الله فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي اجله، اما بعذاب يصيبه واما بالساعه فوتاه. وقد غير سبحانه وتعالى غايه المد: فليمدد له الرحمن مدا، الى متى؟ ما هي الغايه؟ حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه حتى يعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا، اي اضعف فئه وانصارا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات اي الاعمال التي تبقى سوائلها خير عند ربك ثوابا وخير مردا اي مرجعا. ويلاحظ هنا تكرير كلمه خير، فتكرير الخير لمزيد الاعتناء في بيان هذا الخير. قال العلامه السنتفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه: في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء وكلاهما يشهد له قرآن. الأول أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين، وإيضاح معناه: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، قل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين الذين ادعوا انهم خير منكم، وان الدليل على ذلك انهم خير منكم مقاما واحسن منكم نديا.